أن الصدق مصيد من مصائد الشرف، حيث أن العرب يصدقون في حديثهم ويرون أن الكذب من أفحش العيوب الساقطة للرجل، فعليك يا عبد الله أن تتحلى بالصدق. فقد جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن أبا سفيان أخبره أن هرقل دعاهم ودعا بترجمانه ثم قال: أيكم أقرب نسبا إلى هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: فقلت أنا أقربهم نسبا إليه. فقال: ادنوه مني واجعلوا أصحابه وراء ظهره. ثم قال لترجمانه: قل لهم إني سائل هذا الرجل، فإن كذبني فكذبوه. قال أبو سفيان: فوالله لولا الحياء أن يؤثروا علي كذبا لكذبت عليه. قال الإمام القرطبي رحمه الله تعالى: وهذا دليل على أن الكذب مذموم في الجاهلية والإسلام، وأنه ليس من خلق الكرام. عباد الله، وهكذا من فضائل الصدق أنه نجاة في الدنيا والآخرة. أما في الآخرة، قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: قال الله: هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. وأما في الدنيا، فقد جاء في الصحيحين من حديث كعب بن مالك رضي الله تعالى عنه لما أن تخلف عن غزوة تبوك مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أن عاد الرسول صلى الله عليه وسلم من الغزو جاء إليه، ومما قاله لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، والله لو كنت عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، فوالله لئن حدثتك حديث كذب ترضى به عني إلا ليوشكن الله أن يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد في نفسك علي إلا أني أرجو بذلك عفو الله. ثم قال رضي الله تعالى عنه: يا رسول الله، والله ما كنت أقوى ولا أيسر وليس عندي عذر حين تخلفت عنك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك. فأنزل الله سبحانه وتعالى بعد أن هجره الصحابة الكرام هو وصاحبيه 50 يوما أنزل قرآنا يتلى في توبتهم، قال سبحانه وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. ومما قاله في الحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، إنه لن ينجيني إلا الصدق. نعم عباد الله، قال الشعبي رحمه الله تعالى: عليك بالصدق حيث ترى أنه ينفعك، حيث ترى أنه يضرك فإنه ينفعك، واجتنب الكذب حيث ترى أنه ينفعك فإنه يضرك. عباد الله، وهكذا من فضائل الصدق أن الصدق درجة تلي أعلى درجات العالمين، وهي درجة النبوة والرسالة. قال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وهكذا يا عباد الله، من فضائل الصدق أن الصدق سبب من أسباب البركة في الرزق، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث حكيم بن حزام رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن كتما وكذبا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. قال ابن أبي جمرة رحمه الله تعالى: وها وفيه دليل على أنه لم تحصل لهم البركة إلا بسبب الرزق عباد الله. وهكذا من فضائل الصدق أن الصدق وهكذا من فضائل الصدق يا عباد الله أن الصدق مفرق بين الإيمان والنفاق. قال سبحانه وتعالى: ولقد فتنا الذين من قبلكم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع إيمان وكذب إلا وأحدهما يحارب الآخر. وهكذا يا عباد الله من فضائل الصدق أن الصادق يجعل الله سبحانه وتعالى له لسان صدق في الآخرين. قال سبحانه وتعالى: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: والمراد باللسان هاهنا الثناء الحسن، حيث أن الصدق يكون باللسان وهو محله، فأطلق الله سبحانه وتعالى ألسنة العباد ثناء على الصادق جزاء وفاقا. وهكذا من فضائل الصدق يا عباد الله أنه مدعاة لقبول الحديث، فإن الإنسان إذا وصف عند قومه بأنه صادق في حديثه فإن ذلك مدعاة لقبول حديثه، كما جاء ذلك في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه لما أن دعا النبي صلى الله عليه وسلم في بطون مكة: يا بني فلان، فلما قال لهم: لو أخبرتكم بأن خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا قط. فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكذب قط، بل كان موصوفا بالصادق الأمين. نعم عباد الله، وهكذا من فضائل الصدق أن الصادق يجعل الله سبحانه وتعالى له بيتا في وسط الجنة لمن تحرى الصدق. نعم عباد الله، فقد جاء من حديث أبي أمامة رضي الله تعالى عنه عند أبي داود، وحسن الحديث العلامة الألباني رحمه الله تعالى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب ولو كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. فنسأل الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وجوده وإحسانه أن يجعلنا من عباده الصادقين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.